انا هي انا ضد الخال. انت شيطان. طيب عن اذنك. اوف عندك. اوعى نط عليه. تحب اقول لك اسمك الحقيقي؟ كهون. كهون؟ كلعون، مجرم، ملعون. انت كهون؟ انا مش كهون. وبتنكر كمان يا ملعون؟ انا مش كهون يا ناس، مش كهون. طيب انا زي ما كشفت اسمك هكشف شكلك واظهرك على حقيقتك. هات شعرك. الله. وكمان دقنك. انا برضك. الله، شوف يا كنعان، المنجم طلع كهون. كهون. فرجوا يا اهل صيدان، شوفوا وزير الخان. انا عقلي راح يطير. وكنت عامله وزير. انا فرضك. اتشاهد على نفسك. ابوس رجلك. خد يا عدو الله. تسلم ايدك يا ريحان. المنجم المجرم. هو مجرم وانت مجرم يا كنعان. امرك يا سيد ريحان. اولا تشيلوا راس كهون وتبعتوها لام الكواهين. ثانيا تروحوا السجون وتطلقوا سراح كل مسجون. والخان. والخان. والخان. انا في عرضك. الشعب ارحم منك. الشعب حيحكمك. خدوه وفي جب العذاب ترموه الى ان تحكموه. واخيرا ينزل اعلان وتنشر الاخبار في كل مكان. النهارده خلصنا من الخان وبكرا نرجع جبل البرتقال. وانتشر الخبر في كل مكان، وكان عيد من اعياد صيدان. حتى اذا انتهت الاعياد وحل الميعاد، امر ريحان فاحضروا الخان. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 59 بعد 106 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.